انا غيرت خلاص عنواني وقدرت ارجع واعشق تاني. ما هو مش ممكن هبقى لوحدي، ما تعودتش اعيش وحداني. هبقى لوحدي، ما تعودتش أعيش وحداني. من غير قلب من غير حب صعب الدنيا يوم تتحب. من غير قلب من غير حب صعب الدنيا يوم تتحب. وأصعب منها إنك تتلاقي حد كله نفس حناني. ضيعت سنين في حياتي بين أحلامي وبين حكاياتي، لكن بعد الشوق مرتاح مش حيكون في القلب جراح، في القلب جراح. وأنا ضيعت سنين في حياتي بين أحلامي وبين حكاياتي، لكن بعد الشوق مرتاح مش حيكون في القلب. أصعب منها إن تلاقي حد كله نفس حناني. وأنا غيرت خلاص عنواني وقدرت أرجع وأعشق مش ممكن أعيش في امبارح بعد ما حبك بقى شيء واضح. وإزاي هرجع تاني وحيد وأنا دلوقتي بحب جديد، بحب جديد. أنا مش ممكن أعيش في امبارح بعد ما حبك بقى شيء واضح. وإزاي هرجع تاني وحيد وأنا دلوقتي بحب بحبك دي. من غير قلب من غير حب صعب الدنيا في يوم تتحس. من غير قلب من غير حب صعب الدنيا في يوم تتحس. وصعب من هم تلاقي حد.